ثم ذلك العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة ليس بدعة في الشريعة وإن سمي بدعة في اللغة. نعم، الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في كتاب الله أو في سنة رسول الله إنه ليس ببدعة، وإن تأخر العمل به وإن جهله الناس ولم يظهر إلا بعد مدة فإنه سنة، ما دام له أصل في الكتاب والسنة فهو سنة. لكن إذا ظهر وعرفه الناس قد يقال إنه بدعة لغوية لا بدعة شرعية. نعم.